تفسير الآية 194 من سورة البقرة يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة هذه الأخلاقيات في الآية 190، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، في أي شهر محرم. والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفصل هو رجب، وسميت بذلك لأن الله تعالى حرم فيها القتال لو فرض وحدث اقتتال بين الناس، كفرصة لتهدئة العقول ولمراجعة الأحوال، فيعودون لحياتهم الطبيعية المسعدة دون القتالية المتعسة. كما أن الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج، والتي يحتاج من نوى الحج فيها للأمان لا للاقتتال. وشهر رجب هو أيضا يحتاج للأمن لكثرة أداء العمرة فيه. إن المنتهك لحرمة الشهر الحرام هو قطعا البادئ بالقتال، ولستم أنتم أيها المسلمون، لأنكم في موقف المدافع عن دينكم الإسلام وعن أنفسكم، فلا تتحرجوا من قتالهم إذن في أي زمان ومكان. قوله تعالى: والحرمات قصاص، أي وكل حرمة يكون فيها قصاص، فمن اعتدى على أي حرمة، وهي ما يحفظ ويرعى ولا يعتدى عليه، والحرمات جمع حرمة يقتص منه، أن يعتدى على حرمة له مساوية تماما لها مع مراعاة أخلاق الإسلام. وبالتالي فمن يقاتلكم في الشهر الحرام فقاتلوه فيه، ومن يقاتلكم حتى في المسجد الحرام أو أثناء الحج فقاتلوه فيه، وهكذا. فلا إثم عليكم في ذلك، بل لكم أجوركم أجوركم في الدارين، وكذلك في أي صورة ودرجة من صور ودرجات الاعتداء على الحرمات، لا إثم عليكم في أخذ القصاص من خلال القضاء، إنه لولا القصاص في الأنفس والأعضاء والجروح وحتى في الضرب واللطم ونحوه، لكان من الممكن أن تغرق البشرية في الدماء والجرائم والمخاوف والتعاسات، ولو تركت لغرقت في كل ذلك بالفعل. برجاء مراجعة الآية 179 من سورة البقرة في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي هذا مزيد من التأكيد على أن الحرمات قصاص، ومزيد من التفسير لها، أي فمن تعدى عليكم بصورة ما من صور الاعتداء فجازوه وعاقبوه وقابلوه وردوه وادفعوه بمثله، فلا إثم عليكم حينها، لكن بدون أي زيادة على مقدار اعتدائه، وإلا كان ذلك أيضا اعتداء منكم عليه، لأن حب الانتقام في هذا الوقت قد يسيطر على العقل، فهذا هو العدل الذي يريح العقول ويحفظ الحقوق ويمنع الثأر بما هو أكثر مما يضر ويتعس الجميع في الدارين، كأن يعتدي مثلا أحد على أحد اعتداء خفيفا يمكن رده فوريا دون حدوث ضرر أكبر كضربة أو لكمة أو نحوها، فيمكن الرد مباشرة بالمثل تقريبا مع مراعاة تقوى الله وعدم الزيادة. أما إن زاد أمر الاعتداء فأصبح جروحا ودماء وأموالا وأعراضا ونحوها، أو كان سبا أو افتراء وكذبا ونحوه مما يخالف أخلاق الإسلام، فلا يقابل بمثله، ولكن حينها يلجأ إلى التحكيم بواسطة شخصيات عادلة، أو القضاء بواسطة القضاة لتحقيق القصاص العادل بما يناسب كل اعتداء. قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوه واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك عند رد الاعتداء، فلا تزيدوا عن مثله ولا يسيطروا على عقولكم حبا الانتقام فتزيدوا في الرد، وكذلك عند قتالكم المعتدين عليكم بالقتال، وكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. واعرفوا وتأكدوا واطمئنوا أن الله ربكم الكريم القوي العزيز دائما مع المتقين بعلمه وبقدرته، ينصرهم حتما ويكرمهم ويعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.